الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك وأرحب بك في مطلع لقاء مبارك إن شاء الله مع غريب القرآن. كان الحديث قد توقف بنا عند مادة الباء والدال والهمزة، البدء والابتداء، تقديم الشيء على غيره نوعا من التقديم، يقال بدأت بكذا وأبدأت به وابتدأت به أي قدمته، ومبدأ الشيء ما يترتب منه أو يكون منه. الحرف مبدأ الكلام، والخشب مبدأ الباب، والنواة مبدأ النخلة. ومنه قيل للسيد بدء لأنه يقدم على غيره. الباء والدال والراء، المبادرة المسارعة إلى الشيء. قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي مسارعة، يعني أنهم كانوا يسرعون في أكل أموال اليتامى ويبادرون قبل أن يبلغوا، ولذلك كرههم لئلا ينزعوها منهم. فالمعنى لا يبادروا بلوغهم بإنفاق أموالهم. ومنه قيل للقمر بدر لأنه يبدر مغيب الشمس بالطلوع أي يسبقها، وقيل لامتلائه تشبيها بالبدرة. قال الراغب: فعلى ما قيل يكون مصدرا بمعنى الفاعل. والبيدر المكان المرشح لجمع الغلة فيه، وبدر علم لرجل بعينه ولمكان بعينه. قيل هو بدر بن قريش ابن مخلد ابن النضير، حفر في هذا المكان بئرا فسمي به. وفي الحديث: فأتي ببدر فيه بقل، أي طبق، سمي به تشبيها بالبدر في استدارته. والبوادر جمع بادرة، بعض بعض بعضا، ومنه أن الملأ إن الملأ يأتمرون بك. والأمارة بفتح الهمزة بمعنى العلامة. وفي الحديث: هل لك من أمارة؟ والأمار جمعها، والإمارة بالكسر مصدر كالولاية. وقوله: وأولي الأمر، قيل هم الأمراء في زمنه عليه الصلاة والسلام، وقيل هم الأنبياء عليهم السلام، وقيل العلماء، وقيل الآمرون بالمعروف، وقيل أهل الدين المطيعون لله من الفقهاء، قاله ابن عباس، وهذا كله محتمل. قال الراغب: وجه ذلك أن أولي الأمر الذين يرتدع بهم الناس هم أربعة: الأنبياء، وحكمهم على ظاهر العامة والخاصة وعلى باطنهم، والولاة، وحكمهم على ظاهر الكافة دون باطنهم، والحكماء، وحكمهم على بواطن العامة دون ظواهرهم، والوعاظ، وحكمهم على بواطن العامة دون ظواهرهم. الهمزة والميم والسين. أمس، أمس ظرف زمان ماض، وحقيقته اليوم الذي قبل يومك ويليه يومك، وقد يعبر به عن مطلق الزمان الماضي كقوله: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكما لم يرد باليوم اليوم الذي أنت فيه، ولا بالغد اليوم الذي بعد يومك، بل يراد بها الماضي والحاضر والمستقبل. وعلى ذلك حمل قول زهير: وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. قالوا أراد باليوم الزمن الحاضر، وبالأمس الماضي، وبالغد المستقبل. ومتى أضيف أو عرف بأل أعرب، قال تعالى كأن لم تغن بالأمس وتقول أمسك خير من يومك. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، على وعد إن شاء الله تعالى بلقاء في مستقبل الأيام إن كان لنا عمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.